عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وبعد. وقفنا في سورة البقرة مع تفسير كتاب الله عز وجل في هذه السورة المباركة من خلال تفسير الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله، عند قوله تعالى: قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. هذا هو السؤال الثالث من الأسئلة التي ألح فيها بنو إسرائيل على نبي الله وكليمه موسى عليه السلام في وصف البقرة التي أوحى الله إلى موسى أن يأمرهم بذبحها. وقد ذكرنا أنهم تعنتوا، بمعنى أنهم لو ذبحوا أي بقرة لأجزأهم ذلك ولعرفوا من القاتل. لكن كأن الله يريد أن يبين لنا وصفا لبني إسرائيل أنهم قوم يتعنتون، يعني يتشددون في غير موضع التشدد. ومع هذا التعنت لا تراهم يريدون تطبيق شرع الله عليهم. يعني يا ليت الإنسان يتعنت ويشدد على نفسه محبة لإقامة الشرع على نفسه أو على غيره، إنما يتعنت لدفع الشرع. وكأن هذا هو المفهوم من السياق، من سياق الآيات. قال إنه يقول إنها بقرة لا، فلن في يدي ستنفي كل ما بعدها. يعني هذه البقرة مع الوصف الأول أن لونها أصفر، وأصفر شديد الصفرة، وأصفر منظر جميل ليس منظر قبيح، وأنها عوان ليست بالكبيرة وليست بالصغيرة لكن عوان بين ذلك، لا هي فارض ولا هي بكر، ولكنها وسط بين الاثنين. الأمر الثالث أن هذه البقرة لا ذلول تثير الأرض، وهنا جمهور القراء يقولون يجب الوقوف على الأرض، ما ينفعش تقول إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. أنت كده غيرت المعنى، خدت بالك؟ لأن أصلا لا، إنما تريد النفي أنها تثير الأرض. أم لو أنت قلت نفيت لا ذلول أي غير مذللة تثير الأرض، كده أثبتت أن هي بتحرس الأرض، أن هي تثير الأرض بتحرس خلاص. فالعلماء من جمهور القراء يقولون المعنى المراد في الآية هو أن تقف على كلمة الأرض. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض. إذن المنفي أمرين في وقت واحد، أنها غير مذللة وأنها لا تثير الأرض، أي لا تشتغل في الأرض. ولا تشتغل فين؟ في الأرض، مش كده؟ كمان ولا تسقي الحرث، أي لا يحمل على ظهرها ماء من أجل الإيه؟ الزرع. فلهذا الذين وقفوا على قوله لا ذلول أنكر جمهور القراء عليه هذه الوقفة الخاطئة، لأنه بهذا خرج عن المعنى. تعرفين أن علم الوقف والابتداء ده علم كبير معروف في علوم القرآن أو علوم القراءات، وكثير ممن يقرأ القرآن قد لا ينتبه لهذا العلم، ويبدأ بدايات خاطئة تغير المعاني، ويقف عند وقفات خاطئة قبيحة أو تغير المعاني، فهذا علم كبير. والشيخ أبو شامة له كتاب طيب قرأته في هذا الباب، وكذلك الداني له كتاب طيب، أبو عمرو طبعا من الجزري أيضا تكلم عليه في الشاطبية، تكلم عليه من الجزري أيضا. والمعاصرون كتبوا في هذا الباب، باب اللي بتدى الوقف واللي بتدى الوقف والابتداء. فقوله قال إنه يقول إنها بقرة لا زنون تثير الأرض، خلاص إذن هي ليس بمزللة، وفي نفس الوقت أيضا هي لا تعمل في الأرض ولا تسقي الحرص، أي لا يحمل على ظهرها شيء من الماء من أجل الحرص، يعني كأنها بقرة للتزين في البيت. تعرف لما يكون عندك كده بنت حلوة تخرج وتطلع وتلبس وتروح المدرسة، لكن لا بتطبخ ولا بتكنس ولا بتقضي حاجة، لكنها جميلة مدللة مدلعة. هي نفس الحكاية، ستنا البقرة دي هي نفس الشكل كده، خلاص بقرة صغيرة السن قوية القوائم جميلة المنظر، لا بتشتوى لحاجة وبتاكل ومتهنية وزي الفل، هي هذه هذه البقرة. نعم تفضل اقرأ يا أبا أحمد، اقرأ الأسانيد لتفسير أبي حاتم في هذه الآيات. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، اللهم بارك في شيخنا وفي الحاضرين والسامعين. نحن إياك. قال ابن أبي حاتم رحمه الله قوله قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول. نعم. الوجه الأول، حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن الأعرج عن مجاهد، وهذا الإسناد صحيح. المشهور في علم التفسير أن ابن جريج يروي عن مجاهد، والعلماء يقولون ابن جريج لم يسمع التفسير من مجاهد لأنه يدلس، أما في هذا الإسناد فابن جريج ما دلس، لأنه قال عن ابن جريج عن ماذا؟ عن الأعرج عن مجاهد، إذن أثبت الواسطة بينه وبين مجاهد، فهذا الإسناد ظاهره الصحة والله أعلم. نعم. قال مجاهد ماذا؟ عن مجاهد لا ذلول تثير الأرض يقول ليست بذلول بفعل ذلك. نعم. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، هو آدم بن أبي إياس شيخ البخاري، حدثنا أبو جعفر الرازي، هو عيسى بن ماهان، وهذا رواه ضعيف، هذا رواه ضعيف. نعم. عن الربيع بن أنس عن أبي العالية لا ذلول يقول لم يذلها العمل. طبعا أي فتاة أي بقرة تشتغل ذلت، مش كمان ولهذا من فضائل الإسلام نصان المرأة بقوله وقرن في بيوتكن. فجاءت الحضارة المكذوبة الغربية الكافرة الشرقية الملحدة وأخرجت المرأة وأهانت المرأة وبهدلت المرأة وأفسدت المرأة وعرت المرأة، كل حاجة عملتها. ف المرأة إذا اشتغلت ذلت، وكما يقول ابن القيم وأذلت، هي ذلت في نفسها كسرت، أصبحت عشان تاكل تشتغل، وأذلت البعل اللي معاها، ما أنا اتبهدلت بره هيسيبك تاكل من مرتبه بسهولة؟ لا والله طلع عينك. فكما يقول ابن القيم ذلت وأذلت، فلهذا أي رجل سمح لامرأته أن تعمل فهي مذللة له، بتذل يعني بتذل خلاص ليه بأي، حتى لو كانت عندها ديانة محترمة خلاص. قال حاجة تقول له ما أنا بصرف زي ما بتصرف يا أبو محمد صح، لو كانت مؤدبة جدا يعني ها، لو كانت مؤدبة. فصدق ابن القيم ذلت وإيه وأذلت. نعم. أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إلي. نعم. أنبأ إسماعيل بن عبد الكريم عن عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهبا يقول وليست بذلول ولا صعبة. وهب بن منبه يا جماعة، هذا الرجل الصالح وهو من طبقة التابعين، وله رواية عن أبي هريرة، وأخوه همام له رواية عن أبي هريرة، لكن وهب مكثر جدا من إسرائيليات، فكان يقف على عشرات بل مئات النصوص من كتب الأمم السابقة من التوراة والإنجيل والزبور ونحو ذلك، ويحدث بها ويحدث بها، ومكثر جدا. وكان يجلس مع أخيه همام، بل ذكر الإمام أحمد أن أخاه همام كان يشتري له هذه الكتب فيحدث بها. وعملوا لنا لخبطة كده في بعض الأحاديث في بعض المتون، وهب مع أخيه همام في بعض أحاديث أبي هريرة، والعلماء نبهوا على ذلك البخاري وابن المديني. ومن أراد أن يعرف كمية الإسرائيليات التي يرويها وهب هذا، وهب المنبه في الجملة ثقة، فليراجع كتاب العظمة لأبي الشيخ، فإنه قد أورد له عشرات الأسانيد فيما يتعلق لأهل الكتاب. والحافظ ابن كثير رحمة الله عليه في التفسير، حافظ ابن كثير رحمة الله عليه في التفسير كان ينبه على بعض هذه الأمور، كان ينبه على بعض هذه الأمور، ويقول أن هذا من إسرائيليات وهب. بل واستنكر الحافظ ابن كثير على أقوال لوهب بن منبه في كتابه البداية والنهاية، بيسموه كتاب التاريخ، كتاب البداية والنهاية. ولهذا كان يقول ابن كثير وهذا المتن منكر وغريب جدا، ولعله من إسرائيليات وهب بن منبه. فوهب بن منبه هذا أحد علماء الذين طالعوا كتب الإسرائيليات التي جاءت عن الأمم السابقة من التوراة والإنجيل والزبور. نعم. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم. نعم. حدثنا أبو شيبة يعني شعيب بن زريق. نعم. وعندنا في علم الحديث يا جماعة إذا جاءنا الراوي بالكنية زي أبو شيبة عشان أعرف من هو لازم أحوله للإسم، وإذا جاني الراوي بالإسم بحوله للكنية. ليه؟ لأن أحيانا الراوي يجيني بالكنية، طب أنا عايز أعرف هو حاله إيه من خلال التلامذة ومن خلال الشيوخ، فلازم أرجعه للإيه؟ لإسمي. فمثلا لو كان الراوي من رواة الكتب الستة فعندنا التقريب للحافظ ابن حجر، عملنا باب في الرواة اللي جاوا بالكنية وأسمهم إيه. خارج الكتب الستة فراجع بقى كتاب مثلا الميزان لابن حجر، لسان الميزان، براجع مثلا سير أعلام النبلاء، براجع الخطيب البغدادي في التاريخ. فطبعا في كتب خصصت بالكنى زي كتاب الكنى ابن عبد البر في 3 مجلدات، والكنى في 10 مجلدات لابو أحمد الحاكم. فدي مهمة جدا في علم الحديث، إذا جاء الراوي بالكنية بحوله لإيه؟ لإسمي عشان أعرف أتعامل معاه، خاصة إن في تشابه في عدد من الرواة في الكنية. فهنا يقول أبو شيبة ثم فسره نبي حتى فقال يعني شعيب بن زريق. نعم تفضل. حدثنا أبو شيبة يعني شعيب بن زريق عن عطاء الخرساني في قوله لا ذلول تثير الأرض. نعم. قال: لم تكن البقرة ذلولا يحرث عليها ولا يستقى عليها ماء يسقى به الحرث. نعم، هذا إجمالا، يعني هذه البقرة التي بين نبي الله موسى عليه السلام أنها غير مزللة، يعني مش مسخرة لا في حرث الأرض ولا في سقي الماء للزرع، فهي بقرة حرة تأكل تشرب تنام دون أن تقضي شيء في البيت، أي في بيت صاحبها. نعم. الوجه الثاني. نعم. حدثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي فيما كتب إليه، حدثنا يونس بن محمد المؤدب، حدثنا شيبان النحوي عن قتادة، في عن قتادة قوله وقتادة لحظة واحد. وقتادة كما تعلمون هو إمام من أئمة الحديث والتفسير والفقه، أي علم من علوم الشريعة تجد قتادة ده إماما فيه، وكان بصريا، بل كان يجمع في صدره كثير بل جل السنة النبوية، وكان أعمى، وكان إيه أعمى، ودي بقى من أصح طرق التفسير إلى قتادة، اللي هو بقى يونس بن محمد المؤدب عن شيبان النحوي عن قتادة. قتادة هذا كان يحفظ كثيرا كثيرا كثيرا، وكان يكره أن يعاد عليه الإسناد مرة أخرى، يعني تقرأ عليه الصحيفة مرة واحدة خلاص ما تعيدهاش، تيجي تعيد يقول لك لا تعيدش يزعل منك، فيحفظ ما شاء الله الصحيفة من أول مرة، من أول إيه؟ مرة. فكان يقول: الذي نسيته من العلم لو أن أحدكم حفظه لكان به عالما، اللي أنا بس نسيته لو أنت حفظته كنت تبقى عالم. فيقول: ما نسيت قط، ها الحاجة اللي أنا أحفظها خلاص نساش. وجاء في مجلس من مجالس التحديث حدث ثم قال: يا بني أين النعل؟ قال: يا شيخنا النعل في قدميك. قال: نسيت. يا بني إنسان ينسى ما تنسيش، ينسى رب العالمين كده، قال: ولقد عهدنا إلى آدم من قبله ها فنسي. فإذا كان أبونا آدم نسي فلا بد أن تنسى الذرية مهما أوتيت من الإيه من ملكة الإيه الحفظ، كيف لا وقد نسي رسول الله، مش قال إيه ما ننسخ من آية أو ننسها، والرسول نفسه قال: أنسى كما تنسون. ونسي الرسول صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة آيات وأحكام وركعات وأشياء حتى يكون هذا كله تشريع للأمة. نعم تفضل. عن قتادة قوله: لا ذلول. نعم. قال: يعني صعبة، يقول: لم يذلها العمل. صح قوله. خلاص يا شرحناه. قوله: تثير الأرض. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أصباغ عن السدي قال. وهذا إسناد حسن وهو متكرر بالمئات في علم التفسير، تقرأ الطبري، تقرأ عبد الرزاق، تقرأ ابن أبي حاتم، تقرأ تفسير سعيد المنصور، تقرأ ابن منذر، المهم تقرأ أي كتاب مسند في علم التفسير يأتي لك بهذا الإسناد، عمرو بن حماد القتاد أو القناد عن أسباط بن نصر عن السدي، وهذا إسناد حسن. والسدي هذا هو السدي من؟ الكبير ولا الصغير يا شيخ جابر؟ ايه اسمه؟ من يعرف؟ ها؟ ها؟ اسماعيل بن عبد الرحمن. وهناك السدي الصغير ده حاله مين يعرف؟ حاله؟ متروك، احسنت. يعتبر ده الحفيد ده؟ ولا العكس؟ لا، ما هو ده احسنت. يبقى الحفيد هذا هو الايه؟ المتروك. نعم، تفضل. عن السدي قال: إنه يقول: إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض. قال: ليست بذلول يزرع عليها وليست تسقي الحرث. ما شاء الله، نفس المعنى، كل دير أقوال المفسرين المسندة من الصحابة والتابعين وأتباعهم دير حول أن هذه البقرة وهذا الوصف الثالث لها في قصة قتيل موسى أو قتيل قوم موسى أنها لم تذلل العمل، فلا هي تحرث الأرض ولا يحمل على ظهرها ماء ليسقى به الزرع. نعم. حدثنا عصام بن رواد العسقلاني حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية تثير الأرض قال يعني ليست بذلول تثير الأرض. نعم. قوله أيوه. ولا تسقي الحرث. نعم. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم يعني العسقلاني حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية ولا تسقي الحرث يقول لا تعمل في الحرث. أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي قراءة أخبرني ابن شعيب أخبرني عثمان بن عطاء عن أبيه. طبعا عثمان ضعيف، عثمان بن عطاء ابن أبي مسلم الخراساني، عثمان ضعيف وأبوه في الجملة صدوق، لكن هو السند فيه ضعف. نعم. أخبرني عثمان بن عطاء عن أبيه ولا تسقي الحرث فلم تكن البقرة ذلولا يحرث عليها ولا يستقى عليها الماء يسقى به الحرث. نعم. ثم قال قوله مسلمة لا شية فيها. قوله مسلمة، من المفسرين من يقول هذه تأكيد لما قبلها، كلمة ايه ها مسلمة تأكيد انها بتشتغلش، زي ما يكون انت عندك قلنا كده بنت في البيت شكلها جميل تاكل وتشرب وتلبس ونزيها، ولكن لا تطبخ ولا تغسل، فمرة بتقول يا ابني خليها تعمل حق يعني تملها مية، تقول لك حتى المية ما تملهاش. هو تأكيد لما ايه لما سبق انها لا تعمل اي شيء. فكذلك هذه البقرة في بيت صاحبها مسلمة تأكيد، اي انها لا تعمل اي شيء. ومن العلماء من يقول ان مسلمة هذا معنى جديد، معنى ليس له علاقة بما سبق، إنما معنى جديد في وصف لهذه البقرة أنها مسلمة لا شية فيها، أي أنها سالمة من العيوب، قوامها جميل، عضلاتها حلوة، مع الصفران لونها ولونها بصور الناظرين، خلاص يبقى هنا ما شاء الله إيه ها حاجة جميلة خالص، قوام وجمال وصفار، وهذا الصفار يلقط الناظر يعجب بها، وخالية من الايه من العيوب. وهذا المعنى تأكد بلفظة لا شية فيها، اي لا لون فيها غير الاصفر، يعني مش مثلا فيها شعر ابيض وشعر اصفر او مثلا رمادي او فضي، لان تعرف ان البقر في انواع منه فضي كما جاء في الحديث أن رجل أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أنت كما تراني، شايف أنا حلو إزاي ومرأتي جميلة، أو قال بيضاء، يعني إحنا الاثنين فل. ثم أتت لي بغلام أسود، كأنه بيقدح فيها بس بإيه من على بعد تعريض، خلاص هو أبيض جميل وهي بيضاء وجايب غلام إيه أسود. فالرسول عليه الصلاة والسلام شعر، هو إمام المسلمين العالم الحاكم الكبير، شاف الرجل كأنه بيعرب بالمرأة، شفته من أين جاءت بهذا الرمل الأسود ها؟ فالرسول قال له هو ده موضع الشاهد، أو لك جمال، قال ما لونها؟ قال أصفر. قال هل فيها من أورق، فيها جمال فضية؟ قال نعم، في واحدة فعلا في فضية فيه. قال من أين جاءها؟ إذا كان أبوها أصفر أمها صفرة. قال لعله نزعه عرق، لعل يكون الفض ده جاي من أجدادها، حد كده ها تحيانا تكون جايب لي بنت كده سودة كده ومهبهبة، أقول لك يا مولد بنتك تقول لي طلع الشبه ستة، ها جايب الحد قديم بعيد كده شوية، بعيد على الأب والأم يعني مش كان إيه. فالرسول قال له لعله نزعه عرق، فافهم بقى خلاص. فالصحابي ايه سكت. فالجمال ليس كلها لون واحد، بل كمان اسعار الجمال بيتحكم فيها يمكن 10 امور، منها اللون، منها الايه اللون والبلد ومكان العشب والوزن والمضمرة وغير المضمرة، العضلات، لأن لها حديث في الصحيح مسألة المضمرة وغير المضمرة. فالشاهد أن الجمال نسبي وأسعار نسبية، فمنها هذا اللون. فقوله مسلمة لا شية فيها، أي لا عيب فيها، فهي خالية من العيوب، الأصفر صفار كامل مفهوم.